اللهم اجعل القرآن العظيم لقلوبنا ضياء ولأبصارنا جلاء ولأسقامنا دواء ولذنوبنا ممحصا وعن النار مخلصا. اللهم ألبسنا به الحلل وأسكننا به الظلل. اللهم اجعلنا ممن يقيم حروفه وحدوده ولا تجعلنا ممن يقيم حروفه ويضيع حدوده. هذا البرنامج برعاية عبد الرحمن بن سلمان الحلافي للعقارات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وتم التسليم. الفيء سماه الله تعالى فيئا، وذلك لأنه يعني مال وغنيمة تأتي تأتي بغير قتال، كما قال الله تعالى: فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب. أوجفتم عليه، الوجيف هو الإسراع في المشي. لما يقال أوجفت عليه، مثلا لما شخص يأتي مسرعا في المشي تقول: والله أقبل فلان يوجف، يعني يسرع في المشي. ومنه قول الشاعر: ألا رب ركب قد قطعت وجيفهم إليك، ولولا أنت لم توجف الركب. كذلك قوله تعالى: فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب، معناه أنكم ما تكلفتم مؤونة في ذلك، يعني لا حركتم الخيل، خيل أوصلتكم أو ذهبتم على أرجلكم وحاصرتم المكان، ما في أي تعب. ما أوجفتم عليه من خيل ولا أوجفتم عليه من ركاب، يعني من بقية ما يركب من حمير أو بغال أو جمال أو نحو ذلك، ولكن الله يسلط رسله على من يشاء. الله تعالى قد أعطاكم هذا بغير تعب يكون منكم. المسألة الثالثة قوله تعالى: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى. الآن بين الله تعالى أن هذا فيء، وكأن قائلا قال: طيب يا ربي، مدام فيء كيف نقسمه؟ فقال الله تعالى: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى، سواء من بني النضير أو من غيرهم. طيب ها يا ربي كيف تقسيمه؟ قال: فلله. نحن قلنا إنه يقسم إلى خمسة أقسام. قال: فلله وللرسول، لله وللرسول قلنا إنه يعتبر قسما واحدا، ولذي القربى أقرباء النبي عليه الصلاة والسلام، واليتامى والمساكين وابن السبيل. لماذا يا رب قسمته هذا التقسيم؟ قال: لكي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، حتى ما تكون الأموال فقط بين اللي عندهم قدرة على القتال، والضعف والمساكين ليس عندهم شيء، أو يكون عند الشجعان فقط عندهم الأموال، لا، لابد أن يجعل من الأموال أيضا لهؤلاء الضعفاء. قال: كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. ثم ذكر قواعد للدين كله، ليست قاعدة فقط تتعلق بالقتال، إنما قاعدة عامة. قال: وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا. طيب واللي ما ينفذ؟ واتقوا الله إن الله إيش؟ شديد العقاب. ما قال: واتقوا الله إن الله قوي عزيز، واتقوا الله إن الله غفور رحيم، لا، واتقوا الله إن الله شديد العقاب، يعني إذا ما نفذتم هالكلام ترى الله شديد العقاب. لذلك وقد ذكرنا في السابق مناسبات أوائل الآيات مع ختامها، مناسبات أوائل الآيات مع ختامها، وكيف أنه يكون بينها تجانس، يعني من حكمة الله تعالى فيها. هذه الآية العظيمة التي ذكر الله تعالى فيها هذا الفيء وكيف يقسم، ختمها الله جل جلاله بذكر قاعدة في التعامل مع الأحكام الشرعية، بل التعامل مع السنة النبوية على نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم. بين يدينا عدد من المسائل. المسألة الأولى: الأحكام الشرعية. الآن في هذه الآية ذكر الله تعالى تفصيلا لحكم من الأحكام الفقهية، كيف يقسم الفيء، كيف يقسم الفيء. ممكن أن هذا الحكم بدل ما يذكره الله تعالى في القرآن يوحي إلى نبيه عليه الصلاة والسلام بطريقة تقسيمه. لماذا الله تعالى ينص في القرآن ويتولى تقسيمه بنفسه؟ يعني هناك أحكام شرعية لم يتولى الله تعالى في القرآن تقسيمها، أوحى إلى النبي عليه الصلاة والسلام هذا التقسيم بوحي، والنبي عليه الصلاة والسلام بينه للناس. إذن أنواع الأحكام الشرعية عندنا متعددة. أول شيء منها أحكام يذكره الله تعالى في القرآن صريحا، يعني ما يوكل إلى نبي عليه الصلاة والسلام بيانها للناس، لا، حكم فقهي، فقهي يذكره الله تعالى صريحا في القرآن. مثل ذلك، مثل ما ذكرنا في أحكام الفيء، ما أفاء الله على رسوله منهم ثم قال من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى، تقسيم دقيق، مع أن الله تعالى لو قال مثلا وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ولم يذكر التقسيم لأخذنا التقسيم من النبي عليه الصلاة والسلام، لكنه تولى قسمته جل جلاله. من الأشياء التي تولى الله تعالى بيانها تفصيلا كيفية الوضوء مثلا، عدة المرأة المتوفى عنها زوجها، بل ذكره مرتين، ذكره أولا متاعا إلى الحول غير إخراج، ثم في الآية الأخرى قال يتربصن بأنفسهن 14 وعشرة، فأحيانا كذا وأحيانا كذا. حد القذف، ما هي الآية التي جاء فيها حد القذف؟ والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة، ثم ذكر أنهم يضعون في القائمة السوداء، ماذا قال؟ ولا تقبل لهم شهادة أبدا. وفعلا الآن يوجد في المحاكم، لو تذهب إلى المحكمة يوجد عندهم قائمة سوداء، لو يأتي يشهد في أي أمر من الأمور ويدخلون اسمه في الكمبيوتر أنت في القائمة السوداء، بلاك ليست، لا يمكن أن نقبل شهادتك، نأتي برجل آخر يشهد بدلك. لذلك الله تعالى حدد في ناس لا تقبلوا شهاداتهم، منهم الذين يقذفون المحصنات ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا. من الآيات أو من الأحكام الشرعية ما يذكره النبي عليه الصلاة والسلام بناء على الوحي، بناء على الوحي، مثلا الله تعالى قال وأقيموا الصلاة، ما قال صلوا الظهر 4 والعصر 4 والمغرب 3 والعشاء 4 والفجر 2، وهذه عند الزوال وتلك عند غياب الشمس وهذه كذا، لا، لم يفصلها، لكن فصلها النبي عليه الصلاة والسلام. وآتوا الزكاة، وآتوا الزكاة، وتوعد من لا يؤتي الزكاة، إن الذين يكنزون الذهب والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقون في سبيل الله فبشرهم بعذاب، توعد، لكن لم يذكر الكيفية التفصيلية فيذكرها النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك نص النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك فقال ألا إني أوتيت القرآن وإيش ومثله معه، وقال لا ألفين رجلا متكئا على أريكته يقول ما وجدنا في كتاب الله أخذناه وما وجدنا في غيره تركناه، قال ألا وإنما قال ما قال رسول الله كما قال الله. تشبيه الحجة بالحجة، لا تشبيه المخلوق بالخالق، لكن تشبيه الإلزام، كما أن الآية تلزمك بالصلاة كذلك الحديث النبوي أيضا يلزمك بالصلاة إذا تكلم النبي صلى الله عليه وسلم به. هذا أيها الإخوة فيه رد على بعض الناس الذي يأتي ويقول لك يا أخي عطني دليل من القرآن، اسمح لي السنة، لا، تقول هذا الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم، وقال يأتي أقوام يتكئ أحدهم على أريكته يقول ما وجدنا في كتاب الله أخذناه وما وجدنا في غيره تركناه، ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه. إذا تأملت في هذا وجدت أن بعض الناس اليوم لا يزال يعني ينطبق عليه مثل ذلك، ويسمون اليوم بالقرآنيين. القرآنيون هم قوم يقولون نحن لا نقتنع إلا بالآيات، عطنا من القرآن نعم، أما من السنة فلا، ويشككون في السنة وفي حجيتها وفي قبولها إلى غير ذلك، ولا شك أن هذا من أعظم الضلال. ثم قال الله تعالى ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى، يعني سواء من بني النضير أو من غيرهم، من أي قرية من القرى، هذه قاعدة عامة، ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى، ثم ذكر الله تعالى الأموال فيها وهذا يجرنا إلى الكلام عن نظام الأموال في الإسلام كيف قسم. الآن الله تعالى قال لله وللرسول، ثم قال كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. إذن رب العالمين يريد أن يلغي شيئا قائما في بعض الأماكن. أي الأنظمة المالية الموجودة اليوم، المال دولة بين الأغنياء، الرأسمالية تجد أن الأموال في يعني أصحاب رؤوس الأموال في الرأس، أما بقية الجسد فليس فيه مال، الأموال موجودة في الرأس فقط عند أصحاب رؤوس الأموال. كيف يستطيعون أن يفعلوا ذلك؟ بطريقة معينة. بلد رأسمالي، تأتي أنت ما تملك إلا فرضاً $1,000، تقول يا جماعة هذه $1,000 أريد أن أفتح بها بسطة صغيرة، أضع فيها حلويات أطفال وكذا، أبيعها في الشارع يعني حتى أستطيع أن يعني أكتسب كل يوم $30-$40 أو في الشهر. فيقولون لك نعم نسمح لك، لكن نؤجرك هذا المكان $500، فتضغط على نفسك 500 عندي قدرة فتدفعها. فيقول لك نعم، لكن يحتاج تضع ضمان بنكي $50,000. طيب يا جماعة هي كلها بسطة، هذا النظام. فتضطر أنت أن تذهب إلى تاجر كبير فتقول أنا أريد أن أفتح بسطة، وطلبوا مني أن أضع ضمانا بنكيا $50,000. فيقول لك إيه طيب أنا أشترط عليك. تقول ماذا؟ قال أنا أضع لك الضمان البنكي، لكن أشترط عليك أني شريك، وأنك أنت لك 10% وأنا لي 90% إلى غير ذلك. فأصبح في الحقيقة الربح الحقيقي لذاك الرجل ليس لك، وأصبحت أنت تعيش على الفتات كما كنت، أما هو فلا، هو يعيش على المال الأكثر. هذا معنى يا جماعة الرأسمالية، تصبح الأموال بيد أصحاب الرؤوس الناس الكبار، أما من كانوا أصغر من ذلك فلا يكادون أي يحصلوا على شيء من هذا. سأتكلم بشيء من التفصيل عن نظام الأموال في الإسلام، كيف الله تعالى أراد يعني كيف الله جل وعلا قسمها بين الناس، كيف كان النبي عليه الصلاة والسلام يتعامل على أساسها. يعني نمر مرورا سريعا. شرع الله تعالى أشياء يجب على الرجل أو على المرأة كل صاحب مال أن يخرجها للآخرين. أولها الزكاة، سواء في النقدين أو في الزروع أو في الأنعام، سائمة الإبل والبقر والغنم إلى غير ذلك. يجب عليك أنك أنت صاحب رأس مال، ما يسمح الدين لك أن هذا المال يبقى عندك، بل من أسباب من حكم شرعية الزكاة أن المال يتحرك. الآن لو قال واحد يا جماعة أنا الآن جمعت $1,000,000، سأمشي لنفسي راتبا 5,000 كل شهر، يعني السنة 60,000 ريال، يعني بكفيني هذا قرابة 15 سنة، خلاص أنا بأصك عليها في البنك وكل شهر أسحب 5,000 أعيش بها. نقول له ممكن تفعل ذلك، لكن الدين يلزمك كل سنة أنك تزكي هالمليون، تدفع 2.5%. قال طيب يا أخي أنا ما شغلتها في تجارة ولا شيء، أنا مغلق عليها. نقول لذلك الدين ألزمك، الدين ما يبغاك تغلق على المال، يبغاك تتحرك، يبغاك تحرك الأموال. اليوم المليون في يدك، بكرا في يد غيرك، بعده يرجع لك 1.5 مليون، بعده راح منك 500,000، بعده رجعت إليك. لذلك حرم الله تعالى الربا لأسباب، من ضمنها أنه يعود الناس على الكسل. واحد عنده 1,000,000 ومكبر الوسادة، وجاءه واحد قال سلفني 100,000، قال سلفك 100,000 وترجعها 120,000، أخذها وراح وفعلا رجعها. جاء الثاني 50,000 رجعها 60,000، وجالس على أريكته ما تحرك ولا حرك ماله. وهذه من الحكم التي حرم الربا لأجلها. عندنا في الدين أيضا الصدقات المستحبة اللي يزكي طبعا بناء على الوجوب، كذلك الذي يريد القربة الأكثر عليه أن يتصدق الصدقة المستحبة. عندنا الكفارات، الخراج، الجزية، هذه كلها أسباب وأساليب للأموال. الكفارات مثل كفارة من أفطر في نهار رمضان ولا يستطيع أن يقضي، فهذا يلزمه أن يطعم عن كل يوم مسكينا. من حلف وأراد أن يكفر أطعم 10 مساكين أو كسوتهم، إنسان في الحج وتطيب، نقول يلزمك أن تطعم 6 مساكين. إنسان فرضاً وطئ امرأته في نهار رمضان فلحقه صيام 2 شهر متتابعين، إذا ما استطاع يطعم 60 مسكيناً. كفارات واجبة على الإنسان مراعاة لحال الفقراء. فتجد أن الفقير المسكين لن يموت جوعاً عندنا في الإسلام، لأن هناك زكاة بتأتيك. إذا ما كان في ناس يزكون كل الناس فقراء، هناك صدقات مستحبة. طيب كل الناس فقراء ما في أحد يتصدق، هناك كفارات. في واحد حلف ويجب أن يطعم 10 مساكين، يحضر لك هذا الطعام. في إنسان عنده كذا، أحضر إليك هذا المال ونحو ذلك. هذه كفارات مستحبة يجب على المرء، كفارات واجبة يجب على المرء أن يؤديها. الخراج، إذا فتح المسلمون بلدا وبلد كفار وأراد أولئك أن يبقوا في ديارهم ويعملوا في أموالهم فيؤدون خراجا إلى المسلمين. الجزية، إذا فتح المسلمون بلدا وأراد أهلها أيضا أن يبقوا على دينهم وأصبحوا أصحاب عهد أصحاب ذمة يؤدون إلينا إلى المسلمين الجزية. من مصادر المال في الإسلام غنائم المعارك، الفيء، النفل، السلب إلى غيره. منها الركاز، الركاز. والركاز هو لو أنك في صحراء أو في أرضك اشتريت أرضا وأردت أن تجعلها مزرعة مثلا، فبدأت تحفر بئرا فيها فوقفت على كنز، كنز مثلا يباع 20,000، 50,000 إلى آخره، كم يجب عليك أن تخرج منه لبيت مال المسلمين؟ ها، الخمس. وفي الركاز الخمس، هذا أيضا من مصادر المال لبيت مال المسلمين، الخمس. إذا وجدت 100,000 طلع 20,000. لو قال واحد 20,000 يا أخي أطلع زي الزكاة يا أخي 2.5%، نقول لا، الزكاة طلع 2.5% لأن تعبان يجمع الفلوس، لكن أنت مرتاح، مال جاءك من غير تعب ولا نصب من نفسك. حرم الإسلام الاحتكار وحرم الربا، كلها لأجل ضبط الأمور المالية عند الناس. المسألة الثالثة، النظم المالية عند غير المسلمين، عند مثلا الرأسمالية، عند الشيوعية. الرأسمالية شرحت لكم قبل قليل كيف تعاملهم مع الأموال. فالأموال في الحقيقة دولة بين الأغنياء منهم. تجد أن البلد ينقسم إلى قسمين، إما تجار تجارة فاحشة كبيرة جدا، أو فقراء فقر مدقع، أو إنسان ما عنده ولا شيء رصيد في البنك. لذلك تجد مثلا في بعض دول أوروبا وفي أمريكا وفي غيرها قل أن تجد أحدا ليس عليه تقسيط، ليس عليه دين، قل أن تجد. هناك أصحاب رؤوس أموال يسيطرون على الأموال، يملكون البنوك، يملكون الشركات الكبرى إلى غير ذلك. فلا تستطيع أن تشتري شيئا بالراتب، فتضطر إلى أن تأخذ بالتقسيط. فكل إنسان لو تتحدث معه فإذا عليه تقسيط لسيارته، عليه تقسيط لأثاث المنزل، عليه تقسيط ربما لساعته التي يلبسها، عليه تقسيط. ولا يزال الأمر كما بينت لكم من الوضع الرأسمالية. الشيوعية حاولت أن تعارض الرأسمالية فمنعت أن يزيد الناس بعضهم على بعض في الأموال، وقال الملكية عامة، الوزير يستلم مثل الفقير، الإنسان الذي تعب ودرس مثلا حتى أصبح مثلا أستاذا جامعيا أو مهندسا أو طبيبا أو معلما أو نحو ذلك، تعب وتخرج من ثانوي أو من الجامعة أو أعلى من ذلك، راتبه مثل راتب الذي ما يعرف يقرأ ولا يكتب. قالوا حتى يكون الناس سواسية شيوعية عندهم. وهذه بلا شك أنها سقطت، عاشت في روسيا 73 سنة، لكنها أثبتت فشلها فسقطت، وأصبح الناس ما يعملون، ما دام المال يأتيني وليس عندي ملكية فردية فلا. الإسلام أباح الملكية الفردية، لكن ليس على كيفك. صحيح نسمح لك أن تملك ملكية فردية، لكن يجب عليك أنك تزكي، يجب عليك أنك تخرج كفارات، يجب عليك صحيح أملك أموالك، لكن لا بد أيضا أن تخرج الواجب فيها. ثم قال الله تعالى في تقسيم الفيء، قال فلله، أي في مصالح الدين عامة، ك كبناء الكعبة وبناء المساجد ونحو ذلك، وللرسول يعني في حياته عليه الصلاة والسلام. وكان صلى الله عليه وسلم كما تقدم في حديث عمر يمسك ما يكفيه وأهله سنة كاملة ويتصدق بالباقي. قال: ولذي القربى. ولذي القربى، أولو القربى هم آل النبي صلى الله عليه وسلم. آل النبي صلى الله عليه وسلم بلا شك لهم حق على بقية الأمة، وكان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يجلونهم ويعرفون لهم قدرهم. ومن أحب النبي صلى الله عليه وسلم فليحب آله إلى يومنا هذا. فلهم، قد يقول البعض: طيب يا شيخ، هم يعني ماذا فعلوا لأجل أن نقدرهم ولأجل أن نقول؟ ليست المسألة ماذا فعلوا، منه من الله تعالى أن جعله له اتصال نسبي مع النبي عليه الصلاة والسلام. الله تعالى يخلق ما يشاء ويختار، كما اختار أن يكون هذا ابن لفلان وهذا ابن لفلان مع التفاوت، اختار الله تعالى أن يكون هؤلاء هم من آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام. لهم حقوق بلا شك على الأمة، حقوق مالية كما ذكرنا في الفي، ولهم حقوق معنوية من التأدب معهم وتبجيلهم. والأصل أن يبجل المرء جميع المسلمين، ولكن ما دام أن الله تعالى ميزهم، والنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا باحترام آل بيته وأوصانا بهم خيرا، فلا بد أن نفعل ما أمرنا به النبي عليه الصلاة والسلام. وأنت إذا أحببت أحدا بلا شك أنك في كثير من الأحيان تحب كل من له قرابة به. الآن أنت أحببت مثلا الشيخ ابن باز رحمه الله، تجد أنك لو سلمت على شخص وقال لك: والله أنا ابن عم الشيخ ابن باز، لوجدت في قلبك محبة له لمحبتك لذاك الرجل الصالح. فما بالك بمحبتنا لمهجة قلوبنا وقرة أعيننا وحبيب أفئدتنا نبينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. بلا شك أنك ما دام أنك أحببته حبا صادقا خالصا، ينبغي عليك أن تحب آل بيته عليه الصلاة والسلام. طبعا آل البيت لهم أحكام كما ذكرت مالية، لكن هل يرثون من النبي عليه الصلاة والسلام مالا؟ يعني مات النبي عليه الصلاة والسلام ودرعه مرهونة عند يهودي، وكان عليه الصلاة والسلام له أرض في فدك، له أرض يأتيه منها مال ينفقه على أهله وعياله. طيب لما مات النبي عليه الصلاة والسلام، هل تورث هذه الأموال؟ هل تورث هذه الأموال أم لا؟ النبي صلى الله عليه وسلم حل ذلك بقوله وذكر الفصل فيه، لما قال عليه الصلاة والسلام: نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركنا صدقة، وفي رواية: ما تركناه صدقة. قيل في ما تركنا أن ما نافية، يعني ما تركنا صدقة، كل شيء أنفقناه قبل أن نموت. وقيل إن ما تركنا الماء موصولة، يعني الذي تركنا صدقة، إن تركنا شيئا فهو صدقة. وهذا الذي أجمع عليه الصحابة الكرام الخلفاء الراشدون، ومنهم علي رضي الله تعالى عنه، ومن قال إن أبا بكر ظلم بنت النبي عليه الصلاة والسلام السيدة الجليلة فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا الكلام غير صحيح. وذلك لأن علي رضي الله عنه أقر بكلام أبي بكر لما قال: يا علي، إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما تركناه صدقة، خذي من مالي ما شئتي. يقول لفاطمة، يقول: أنت أحبك أكثر من بناتي، خذي من مالي ما شئتي، ولكن لا أستطيع أن أخالف كلام النبي صلى الله عليه وسلم وأعطيك هذه الأرض وهو يقول إنها صدقة. وتوفيت فاطمة رضي الله تعالى عنها، وتوفي أبو بكر، وتوفي عمر وعثمان، ثم جاء علي وحكم الناس سنوات. لو كان علي رضي الله عنه يرى أن تلك الأرض حق لفاطمة سلبت إياه، لكان لما تولى ماذا يفعل؟ يعيده إلى ورثتها على الأقل، صح؟ يعيده إلى أبنائها الحسن والحسين، وهو على اعتبار أنه زوجها واعتبار أن هؤلاء هم أبناؤها. لكنه رضي الله تعالى عنه كان مقرا بما قاله الشيخان، بما قاله أبو بكر وعمر. وما يجعجع عليه اليوم من خلاف بين الصحابة الكرام إحداث لمشاكل لم تكن بينهم. نحن لم يبعثنا الله تعالى عليهم رقباء ولا حفظة، ولهم رب سوف يحاسبهم جل جلاله. استدل بعضهم ببعض الآيات في أن الأنبياء يورثون، من ذلك قول الله تعالى عن زكريا لما قال فهب لي من لدنك وليا إيش يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. قالوا إن معنى يرثني هنا يعني يرث النبوة، وذلك لأنه ذكر آل يعقوب، وآل يعقوب هم أنبياء ليس بينهم وبين زكريا اتصال مباشر، صحيح يلتقي معهم في الأجداد، لكن آل يعقوب عندهم أبناء، فلا يقول زكريا يا ربي أعطني ولدا حتى يرث أموالي ويرث أموال آل يعقوب. طيب آل يعقوب لا يمكن يرث أموالهم لأنه ليس من نسلهم، لكنه يعني يرث النبوة، يرث النبوة التي مني، ويرث أيضا من آل يعقوب النبوة حتى أتاه الله تعالى يحيى عليه السلام. المسألة الخامسة أو السادسة قول الله تعالى كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، وقرأ ابن مسعود كي لا تكون بالتاء المثناة الفوقية تكون دولة، أي كي لا تكون الأموال دولة، الأموال عموما متداولة متناقلة فقط بين الأغنياء، وإنما يشترك فيها الأغنياء مع الفقراء. ثم قال الله تعالى في ختام الآية قاعدة في الحقيقة هي عامة وهي شرع ثابت لا ينبغي للإنسان أن يخالفه، قال جل وعلا وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. هذه القاعدة يا إخواني نحن إذا فهمناها رددنا على كل إنسان يريد أن يحدث شيئا في الشرع. جاءك إنسان وقال لك يا أخي ما رأيك نجتمع كل ليلة جمعة ونذكر الله كذا، كل ليلة جمعة نذكر الله لأجل فضل هذه الليلة وأنها ليلة جمعة، تقول له طيب جزاك الله خير، عندك دليل أن ليلة الجمعة أفضل من غيرها؟ نحن عندنا دليل يوم الجمعة أفضل من غيرها ما في مشكلة، لكن في دليل أن ليلة الجمعة أفضل من غيرها؟ قال لك يا أخي ليلة الجمعة مسألة ليست عاطفة، عندك دليل؟ والله ما أذكر دليلا. إذن وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، ما دام سكت النبي صلى الله عليه وسلم عنها ولم يدلنا على فضلها نسكت. جاءك إنسان وقال لك ترى الأفضل إذا جئت تتصدق تقول وأنت تصدق ربي اغفر لي وتب علي، تقول طيب ربي اغفر لي وتب علي هذا دعاء جميل، لكن ليس شرطا أن أدعو به وأنا أتصدق، أدعو به يا أخي لما أتوضى، أدعو به وأنا ألبس ثوبي، أدعو به وأنا أشغل السيارة، لازم وأنا أتصدق أقول هالذكر؟ لو قلت ربي اغفر لي وارحمني قال لا قل ربي اغفر لي وتب علي. إيه إذن أنت حددت ذكرا على فعل معين، أعطني دليلا. قل لك ما في دليل، حتى هذه تبغى دليل؟ نعم، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. يا جماعة لو فتحنا باب الاختراع في الدين لالتبس الحابل بالنابل، لو قلنا يلا اخترع أذكار، قال واحد أنا أرى لما الواحد يتمغط يقول ثلاث مرات استغفر الله استغفر الله استغفر الله، وحطيناها والله كلام جميل يا أخي أمرنا بالاستغفار، جاء واحد قال أنا أرى أنك لما تفتح الكمبيوتر تقول كذا، فلما تضغط التشغيل تقول كذا، فلما وحط لك أذكار مثل الذي يؤلف ما لما تغسل وجهك أثناء الوضوء قل ربي زدني نورا ومدريش، لما تمسح رأسك اللهم احفظ علي عقلي، لما تمسح أذنك ربي احفظ سمعي من الحرام، لما تتمضمض تقول بعدها ربي احفظ لساني من الحرام. هذا كلام جميل، لكن عندك دليل على تحديد هذه الأذكار ربطها بالأفعال هذه؟ يا جماعة نحن لا، ليس كل شيء يقع نقول بدعة بدعة بدعة، لا، لكن لابد من إغلاق الباب على من يريد أن يحدث في الدين شيئا. يعني هناك أفعال معينة ربطت الشريعة بها أقوالا، العطاس فعل ربطت الشريعة به قولا وهو الحمد لله، ممتاز. مثلا أعطوني أيضا مما ربطت به الشريعة، النوم هو فعل ربطت به الشريعة أذكار معينة، الاستيقاظ فعل ربطت به الشريعة أشياء معينة، الأكل فعل ذكر ربطت الشريعة بها فعلا معينا، دخول الخلاء الخروج من الخلاء الدخول إلى المسجد. فينبغي على الإنسان أن يلتزم بالذكر الوارد فيما يتعلق بكل فعل يفعله، ولا يستحسن إلا ما كان فيه دليل شرعي لأجل أن يغلق باب الزيادة والنقصان والابتداع في الدين. المسألة الأخيرة، بعض الناس يشكك في السنة النبوية وفي ثبوتها، يقول لك صحيح وما أتاكم الرسول فخذوه، لكن أنا إيش دراني إن هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ أنت النبي صلى الله عليه وسلم مات الآن من أكثر من 1400 سنة، إيش دراك أنه قال مثلا من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، إنما الأعمال في النية؟ إيش دراك؟ أنت سمعته؟ تقول ما سمعته. إيش دراك أنه قاله؟ تقول له طيب أنا أسألك سؤال. قال نعم. الآن يا جماعة لو قلت لكم، أنا محمد العريفي قلت لكم أن فرضا أن سماحة المفتي العام يقول مثلا الشركة الفلانية لا يجوز المساهمة معها، جئتم لي قلتم من حدثك يا شيخ؟ قلت حدثني إمام المسجد. طيب أنت يا شيخ ثقة إن شاء الله، ما نظن أنك تكذب، تعال نشوف إمام المسجد. من حدثك؟ أنت ثقة يا إمام المسجد إن شاء الله. من حدثك؟ قال والله حدثني المؤذن، جئنا عند المؤذن. يا مؤذن أنت سمعته منه؟ قال لا، لكن حدثني فلان المرافق معه. قلنا نبحث عن فلان المرافق، فإذا هو ثقة إذن نقول نعتبر هذا الخبر عن سماحة المفتي العام أنه صحيح ولا ضعيف؟ صحيح. كيف عرفنا؟ نظرنا في السند، نظرنا فتقول أنت حدثني محمد العريفي عن فلان عن فلان عن فلان أن سماحة المفتي قال كذا وكذا، فيصبح هذا أثرا ثابتا. الآن يا جماعة لما يأتي الصحابي، لما يأتي مثلا أبو حنيفة رحمه الله تعالى، توفي عام كم؟ عام 150، له مسند، جئنا عند أبي حنيفة فتجده يقول حدثني فلان عن الصحابي فلان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا. طيب نقول أما أنت أبا حنيفة فثقة، طيب اللي حدثك بحثنا في سيرته فإذا هو ثقة ويحدث عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكتبه في كتابه أبو حنيفة في المسند، وكتب المسند من عام 100 هجرية أو من عام 120 هجرية إلى يومنا هذا، لم يغير ولم يبدل، هل يأتي أحد ويقول إيش دراني إن هذا الحديث اللي ذكر أبو حنيفة الصحيح؟ أقول يا أخي، يقول حدثني فلان، ما بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم إلا رجلان فقط. هذا فيما يتعلق بالأسانيد. ولو فقه الناس الذين يشككون في السنة في الحقيقة، لو فقهوا معنى المصطلح، وما يا جماعة المستشرقون اجتمعوا للتشكيك في السنة، فإذا بهم يؤلفون كتابا يدعم السنة. المعجم من فارس لألفاظ الحديث النبوي 7 مجلدات، ألفه 51 مستشرقا، جاءوا لأجل أن يطعنوا في السنة، فعجبوا من قوة المصطلح وقوة ثبوت الأحاديث، وهذا أيضا يحتاج إلى تطويل. أسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، صلى الله على نبينا محمد. هذا البرنامج برعاية عبد الرحمن بن سلمان الحلافي للعقارات. اللهم اجعل القرآن العظيم لقلوبنا ضياء ولأبصارنا جلاء ولأسقامنا دواء ولذنوبنا ممحصا وعن النار مخلصا. اللهم ألبسنا به الحلل وأسكننا به الظلل. اللهم اجعلنا ممن يقيم حروفه وحدوده، ولا تجعلنا ممن يقيم حروفه ويضيع حدوده.